بسم الله والحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ولا في شطر البيت فمن يعوض إنه ناصر، ألها بعد إلا أن تعرب بدل شيء من شيء من ناصر، إن كان كذلك فما الحال في القاعدة تابع لابد أن يكون بعد متبوعه، وهذا كذلك مستثنى تقدم عن تأخير فهو مستثنى وليس ببدل، إنما هو مستثنى، والمستثنى يجوز تقديمه على المستثنى منه ويتعين نصبه إن تقدمه. قال الشيخ حسن بن محمد العطار في حاشيته على شرح مزهنية، وقد نظمتها يعني المعارف على الترتيب بالمثال، فقلت إن المعارف سبعة، فيها سهلا، أنا صالح ذا ملفة ابني يا رجل، سهل كأنها صح، إن المعارف سبعة فيها سهل، أنا صالح ذا ملفة ابني يا رجل. طيب لا بس، راجعوا حاشية عطار المزهرية، والذي كتبنا يكفي، كتبنا لكم أبياتا فيها ما ذكر، بيت للناظم في الكافية بيتين، وأيضا كذلك لغيره يكفي هذا. تريد مرقة تكتب؟ بسم الله. ما هو تعريف الضمير؟ سند ما دل على غيبة أو حضور، تحفظ بيت الناظم، كأنت وهو سمي بالضمير، سنت فما لذي غيبة أو حضوري، كأنت وهو سمي بالضمير، هذا هو تعريف الضمير. فالحضور يدخل تحته سنت تكلم الخطاب، ما كان للمتكلم وما كان للمخاطب يدخل تحت قوله حضور. إلى كم أقسام ينقسم الضمير؟ إلى قسمين، متصل ومنفصل. أحسنت. فما هو ضابط المتصل؟ والذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في الاختيار. أحسنت. طيب، قوله من ابن أكرمت سليه ما ملك، من يعني بهذا على من ذكر؟ يعني ولده محمد، محمدا. أحسنت. وهم يعني كأن ابن مالك شعر بأن الابن سيشرح الألفية هذه أو ألهم بذلك، والله أعلم، وما أدري أخبره ابن مالك أني أقصد ابني، الله أعلم، ما تخلص ما هو بعيد، بس فقط يعني حاولات. ورجل من الكرام عندنا قال النووي رحمه الله، الله أعلم، محتمل أنه هو، محتمل أراد مجرد مثال، لأنه ما سئل، إذا سئل وقال أنا أعني ذلك أو النووي صرح قال كنت عنده عند نظمه فأشار إلي بهذا فنعم، وإلا كلها استظهارات فقط، استظهارات من الشراح ومن أرباب الحواشي على الألفية والنكت عليها، فهذه النكت يأتون بها، والله أعلم من يعني. كم مثال للضمير مثل به هنا؟ نعم، أربع أنواع من أنواع الضمير، نعم ذكر أربع أنواع من أنواع الضمير، اذكرها. نعم، الهاء والياء والرفع، نقول ثلاثة لا بس، والياء والكاف أيضا كذلك، من ابني أكرمك في النصب وفي الجر، الياء في الجر من ابني والكاف في النصب، والياء في سانيه للرفع والهاء للنصب. أربعة أمثلة أو أربعة أنواع من أنواع الضمير ذكرها هنا. من يذكر شاهدا على وقوع الضمير بعد إلا في الشعر تفضل. أنت أنت أنت. أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصر. أيضا وما علينا أن لا تكون إذا ما كنت جارتنا أن لا يجاورنا إلا كي ديار. سنت بسم الله. قال ما هي عقيدة ابن مالك؟ الله أعلم ما وقفت على شيء. فمن وقف على شيء من عقيدته يخبرنا. قال المضمر المستتر هل هو مندرج تحت المتصل أو المنفصل؟ إذا كان المقصود بالمتصل هو الذي لا يفصل بينه وبين فعله فاصل فالمستتر من المتصل. المستتر من المتصل بهذا الاعتبار عند بعضهم أن المقصود بالمتصل هو الذي لا يفصل بينه وبين فعله فاصل فهذا هو المتصل عندهم. فهو من المتصل. قال رحمه الله تعالى وكل مضمر له البنى يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. حاصل هذا البيت أن الضمير متصلا كان أو منفصلا يجب بناؤه وحكمه أنه واجب البناء وهذا باتفاق. هذا معنى قولي وكل مضمر له البناء يجب أي أن الضمير حكمه أنه واجب البناء سواء كان متصلا أو منفصلا. فلا يوجد ضمير معرب البتة لا يوجد ضمير معرب. ثم بين رحمه الله في عجز البيت فقال ولفظ ما جر كلفظ ما نصب أي أن لفظ المجرور يشبه لفظ المنصوب تماما. تقول إنه وله رأيتك ومررت بك فلفظهما واحد مع أن محلهما الإعراب يختلف. فهذا معنى قولي ولفظ ما جر كلفظ ما نصب أي أن لفظ ضمير المجرور يشبه لفظ ضمير المنصوب إنه وله رأيتك ومررت بك فلفظهما واحد كما ترى والمحل يختلف. هذا منصوب إنه وهذا مجرور له. رأيتك منصوب ومررت بك مجرور لكن اللفظ كما ترى واحد ولفظ ما جر كلفظ ما نصب لا يختلف. وهذا البيت ليس فيه تكرار مع ما تقدم من قوله كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا ما فيه تكرار أبدا. بل هذا يريد به رحمه الله دفع الإيهام إيهام من ربما يتوهم أن الضمير إذا لم يكن فيه شبه وضعي كأن يوضع على ثلاثة أحرف فإنه يعرب لأنه هنا قال كالشبه الوضعي ومثل بالتاء وناء يعني ما كان موضوعا على حرف أو ما كان موضوعا على حرفين. هذا هو الذي يبنى هذا هو الذي يبنى هو الذي يشبه الحرف لأن الحرف وضعه إما على حرف أو على حرفين. فما كان كذلك من الضمائر جاء فهو يبنى وأما ما زاد على ذلك فإنه يعرب. فجاء ابن مالك في هذا البيت يدفع ما قد يقع لبعض الناس من الوهم فقال وكل مضمر له البنى يجب سوضع الحرف أو وضع على حرفين أو وضع على ثلاثة حرف كنحن، فإن البناء له واجب سواء كان موضوعا على حرف أو على حرفين أو على أكثر من ذلك كنحن. فجميع الضمائر مبنية، فهذا البيت أتى به ليدفع وهم من ربما يتوهم أن ما زاد على حرف أو على حرفين من الضمائر فإنه يعرب كنحن، فقال وكل مضمر له البناء يجب. هذا حكم جميع الضمائر لا يختلف شيء باتفاق. وأما سبب بنائه تقدم معنا وهو الشبه الوضعي فيما وضع على حرف أو على حرفين، وألحق به ما زاد على ذلك، ألحق بهما ما زاد على ذلك مما وضع على ثلاثة حرف كنحن، فنحن موضوع على ثلاثة حرف ما فيه شبه بالحرف من حيث الوضع، لكن ألحقوه بما فيه شبه بالحرف وهو الأكثر لأجل إطراد هذه المسألة، لأجل إطراد هذا الحكم في الضمير أن بناءه سببه الشبه الوضعي، وإن لم يكن في بعض الضمائر موجود من باب الإلحاق، إلحاق الأقل بالأكثر. وأيضا ذكر ابن مالك سبب آخر في التسهيل وهو الجمود والافتقار، سببان ذكر سببين أيضا كذلك الجمود والافتقار من أسباب بناء الضمير أيضا، وأظن ذكر رابعا يعني ذكر أربعة غالب ظني أنه ذكر أربعة، فهذه ثلاثة: الجمود لا يتصرف فيه ولو بالتصغير ولا بالوصف أيضا كذلك ما يوصف، وكذلك الافتقار لا بد من قرينة معه، لا بد من قرينة معه. ذكر إيش؟ إن شاء الله. نعم موجود. قال في الجمود هذا أحد أوجه أربعة في التسهيل. طيب، على ما ذكر ابن عقيل شبه في الجمود، قد تقدم معنا أن الشبه إيش؟ سبب البناء شبه الوضعي، ابن عقيل هنا يذكر الجمودي. والخضر في الحاشية ذكر أربع أسباب نقلا عن التسهيل الذي أشرنا إليه آنفا، نقلا عن شرح التسهيل أو عن التسهيل أنه ذكر أربع أسباب في بناء الضمير: الجمود وكذلك الافتقار وأيضا استغناءه عن الإعراب وأيضا يا شيخان الرابع بقي رابع الوضعي. نعم هذا ما ذكرنا، نحن ذكرنا الجمود بدأنا به. سنتم قال رحمه الله: المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود وأيضا ما سمعته في الوضع، والمقصود بالجمود عدم التصرف، فلا يتصرف في لفظه بوجه من الوجوه حتى بالتصغير ولا بأن يوصف أو يوصف به، هكذا اكتبوا، أي عدم التصرف، المقصود بالجمود عدم التصرف، فلا يتصرف في لفظه بوجه من الوجوه حتى بالتصغير ولا بأن يوصف أو يوصف به، ولا بأن يوصف أو يوصف به. فالضمائر من القواعد فيها أنها لا توصف ولا يوصف بها، إلا الكسائي رحمه الله استثنى ضمير الغيبة فجاز وصفه، وإلى الجمهور يمنعون وصف الضمير لا يوصف ولا يوصف به الضمير، عند جماهير العلماء والكسائي استثني ضمير الغيبة: مررت به المسكين، فقال يجوز أن يوصف ضمير الغيبة، والذي يظهر أنه بدل فما أجاز فيه الوصف فهو بدل ولا يعرب صفة، لأن الضمائر لا توصف ولا يوصف بها. أما لا يوصف بها لا نعلم خلافا ولا نعلم استثناء، ولكن من الاستثناء في وصفها، فاستثنى الكسائي وصفها بضمير الغيبة، لصي وصفها إذا كانت إيش؟ للغائب، إذا كانت الغائب أجاز وصفها رحمه الله: مررت به المسكين. ومن ذكر بعض الشواهد الظاهر على هذا لكن تخرج على البدنية. قال ما كان من الضمائر على ثلاثة أحرف كنحن، هل لنا أن نقول أشبه الحرف إلى؟ لا، ليس لنا ذلك، لأن هذا الوضع في الحروف خلاف الأصل، خلاف الأصل إلى وضعها على ثلاثة أحرف خلاف الأصل في وضع الحروف، فلا يشبه به. والأصل في وضع الأسماء ثلاثة أحرف فصاعدا، ثلاثة أحرف فصاعدا، فما جاء على حرف أو على حرفين فهو على خلاف الأصل، فكيف تشبه بشيء على خلاف الأصل؟ لا تشبه، إذا أردت التشبيه تشبه بشيء مشبه به يكون جاء على الأصل حتى يكون التشبيه أمكن. قال المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف الجمود، ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع، هذا تفسير لقوله في الجمود قد أشرنا إليه ما انتبهت له إلا الآن، ولا تجمع، وإذا ثنيت وإذا ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب، وهو كل ضمير نصب أو جر متصل، نحو أكرمتك، وهذا يريد تفسير قوله ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. قال وهو كل ضمير نصب أو جر متصل، نحو أكرمتك ومرت بك، وإنه وله، فالكاف في أكرمتك في موضع نصب، وفي بك في موضع جر، والهاء في إنه في موضع نصب، وفي له في موضع جر، ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر وهو ناء، وأشار إليه بقوله. انتهينا من البيت الأول واستفدنا منه حكم عام في الضمائر أنها كلها مبنية، وأن بعض ألفاظها مشترك مع اختلاف المحل الإعرابي، وهو ما ذكر في قوله لفظ ما جره. قال رحمه الله للرفع والنصب وجرنا صلح، كعرف بنا فإننا نل المنح. حاصل هذا البيت الذي ذكره رحمه الله تعالى أن لفظنا، وهو كما أشار فيما تقدم ابن عقيل رحمه الله، أن من الضمائر ما هو مشترك يأتي للرفع ويأتي للنصب ويأتي للجر، فضميرنا يستعمل في الرفع ويستعمل في النصب ويستعمل في الجر مع اتفاق المعنى، مع اتفاق المعنى ومع اتصاله، فهو يستعمل في هذه الثلاث الأشياء مع اتصاله ومع أيضا كذلك اتفاق معناه، أي أنه للمتكلم لا يختلف أبدا مع استعماله في الثلاث الأوجه الإعرابية، لأن ربما يقول قائل الياء كذلك تستعمل على هذه الأوجه الثلاث الإعرابية لماذا خصنا، ويأتي آخر يقول أيضا هم تستعمل في الثلاثة الأوجه الإعرابية فلماذا خصصتمنا دون الياء ودون هم؟ فالجواب ما سمعت أننا يأتي في هذه الثلاثة الأوجه الإعرابية في الرفع والنصب والجر مع اتفاق معنا ومع كونه متصلا، ومع كونه متصلا. أما الياء لا، فإذا استعملت ضمير رفع فهي للمخاطب، اختلف المعنى فيما سيأتي الآن، وإذا استعملت في محل نصب أو في محل جر كانت للمتكلم، أنت يا هند تقومين أو قومي، وتقول في حال النصب والجر إنك وبك، إنك قص، نريد الياء يا أخوان، نريد الياء، أنت يا هند تقومين، وفي حال النصب والجر تقول إيش؟ إني، وكذلك تقول لي، إني ولي، فمعناها واحد في حال النصب والجر، وأما في حال الرفع المعنى اختلف، أليس كذلك؟ أما لا، في حال الرفع وفي حال النصب وفي حال الجر المعنى واحد، أكرمنا زيدا وأكرمنا زيد ومر بنا زيد، المعنى واحد كما ترى لم يختلف، وأيضا كذلك متصلة، وبقولنا متصلة أخرجنا هم، فإنها إذا كانت مرفوعة تكون منفصلة ما تكون متصلة، ما جاء إلا هم، ما جاء إلا هم، وفي حال النصب والجر تكون متصلة، في حال النصب والجر تكون متصلة، اختلفت أو لم تختلف؟ لم اختلفت، وأما أنا كما سمعت لم تختلف في حال النصب وفي حال الجر وفي حال الرفع، في جميع الأحوال تكون متصلة ما تكون منفصلة أبدا، واضح؟ فلذلك خصتنا بالذكر دون الياء ودون الهاء. من الآن يجيب على هذا؟ هو نفسه يعني، بس نريد يعني من كان منتبها من إخواننا ومن كان ما هو معنا خرج من الدرس من المتأخرين. عندك يا أخي؟ لا ما هو أنت. هذا الأخ هذا الأخ أنت أنت، هذه الإشارة من المعارف أنت. أي نعم عندك بارك الله فيك. لماذا خص بالتمثيل ناء وقال تأتي على ثلاثة أوجه إعرابية رفع ونصب وجر، مع أن الياء كذلك وأيضا هم كذلك تأتي رفعا ونصبا وجرا، لماذا خصنا بالذكر؟ لأن معنى هذا لا أنت بعيد، هذا هذا هذا صاحب الإمام الحمرة، هذا لأن تأتي على هذه الثلاثة الأوجه مع عدم اختلاف معناها والاستعمالها، أحسنت، مع عدم اختلاف المعنى والاستعمال فهي تأتي على الثلاثة الأوجه. أما الياء نعم تأتي على الثلاثة الأوجه، لكن إن كانت في محل رفع كانت للمخاطب، وإن كانت في محل نصب وجر كانت للمتكلم، إني وبي تكون للمتكلم، وإذا كان محل رفع أنت يا هند تقومين أو قومي تكونني المخاطب، وهم بقي الجواب عنهم وإخراجهم تفضل يا عبد الله أحسنت. أما هم لأن في حال الرفع تكون منفصلة، نعم هم قائمون وما قام إلا هم، وفي حال النصب والجر تكون متصلة فإذا اختلفت في الاستعمال، وأما ناء فكما سمعت لا تختلف في المعنى ولا في الاستعمال بلفظ بما ذكر هنا. وذكر لها ثلاثة أمثلة في محل جر وفي محل نصب وفي محل رفع، تعرف بنا هذا في محل جر، فإننا في محل نصب، نلنا في محل رفع، أحسنتم. قال رحمه الله أي صلح لفظنا للرفع نحو نلنا، وللنصب نحو فإننا، وللجر نحو بنا، ومما يستعمل في الثلاثة أيضا هم، فمثال الرفع نعم نعم سقط المسجل هنا سن. قال ومما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء، فمثال الرفع نحو اضربي، ومثال النصب نحو أكرمني، ومثال الجر مر بي، ويستعمل في الثلاثة أيضا هكذا. الذي ما عنده الصمت هذا يا أخوان اكتبه من إخواني أصحاب محي الدين طمعة محمد محي الدين، وهذا قد أشرنا إليه فيما تقدم شرحنا، الذي ما عنده هذا الصمت يكتبه من إخواني أصحاب محمد محي الدين. خضري ما هو عمو أنا معين الخضري هنا. فسقط الكلام على الياء، سقط الكلام على الياء وقد تقدم، قد تقدمت الإشارة إليه. قال ويستعمل في الثلاثة أيضا هم، فمثال الرفع هم قائمون، ومثال النصب أكرمتهم، ومثال الجر لهم. وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما لا يشبهاننا من كل وجه، لأننا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد، وهي ضمير متصل في الأحوال الثلاثة، لذلك كما سمعت في الشرح فيما تقدم قيدنا بهذا أننا نستعمل الرفع والنصب والجر مع كونها متصلة وأيضا مع اتحاد معناها، مع اتحاد معناها أي المتكلم بجميع الأحوال. قال وهي ضمير متصل في الأحوال الثلاثة بخلاف الياء، فإنه إن استعملت للرفع والنصب والجر وكان ضميرا متصلا في الأحوال الثلاثة لم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة، لأن في حال الرفع للمخاطب، للمخاطبة وهو للمخاطب، من عند المخاطبة يا أخوان؟ كيف؟ ما يصلح المخاطب، ما تستعمل في حال الرفع للمخاطب، تستعمل للمخاطبة المرأة إلا إذا أراد الجنس فنعم. وينه؟ ما نظرت. قال الأصح أن يقول المخاطبة، هذا في تحت موضوع القدري نفسه الذي حقق القدري. قال الأصح أن يقول المخاطبة، لأن الياء في نحو ضربي ضمير المؤنث المخاطبة، ويعتذر عنه بأنه أراد الجنس. نعم هذا الذي يعتذر به، ولا ما هو صواب المخاطب، للمخاطبة الياء تستعمل للمخاطبة، لكن كما سمعت لعله أراد الجنس. قال لأن في حال الرفع للمخاطب، للمخاطب أي اضربي، تقول اضربي هذه المخاطب، وفي حالتي النصب والجر للمتكلم إني ولي، إني ولي أمثل إشارة فقط، لو تشير هكذا أحسن، للمخاطب اضربي، وفي حالتي النصب والجر للمتكلم إني ولي، إني ولي، مثالان للنصب والجر أشير إشارة. قالوا في حالتي النصب والجر للمتكلم وكذلك هم، لأنه وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة فهي للغائب كما تعلمون، ففي الأحوال الثلاثة لجماعة الغائبين، لكن كما ذكر فيما تقدم أنها في حال رفع تستعمل منفصلا، ضميرا منفصلا، أما النصب والجر سواء متصل. قالوا وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة فليست مثلنا، لأن في حالة الرفع ضمير منفصل، وفي حالتي النصب والجر ضمير متصل. انتهينا من هذا. قال رحمه الله وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلما. حاصل هذا البيت أن ألف الاثنين واو الجماعة ونون النسوة هذه الثلاث الضمائر تستعمل للغائب وللمخاطب، هذه الثلاث الضمائر تستعمل للغائب والمخاطب. مثال استعمالهن للغائب قوم، مثال استعمالهن للغائب قاما وقاموا وقمنا، قاما وقاموا وقمنا، هذا استعمالهن ليش للغائب. ومثال استعمالهن في المخاطب الزيدان، مثال استعمالهن في أو استعمالهن في الخطاب قوما وقوموا وقمنا. أحسنتم، قوما وقوموا وقمنا، هذا استعمال لهن في الخطاب، فهذا هو الحاصل. وأما تعميمه هنا قال لما غاب وغيره هذا فيه نظر، فلو قيده وخطب بدل غيره لكان أحسن، ما كان أنص على المقصود، لأن غيره أيضا كذلك يشمل المتكلم، أليس كذلك؟ يشمل المتكلم وهو ما يريده، وإنما يريد أن هذه الثلاث الضمائر الواو والألف والنون تستعمل للغائب وللمخاطب فقط. وأما قوله وغيره فهذا عام يدخل تحته المتكلم، مع أنه ما تستعمل فيه هذه الأشياء الثلاثة، ما تستعمل مع المتكلم هذه الضمائر، فلذلك قال بعضهم لو قال وخطب لكان أحسن، وألف والواو والنون لما غاب وخطب كقام واعلما، قام وخطبك قام واعلما، قالوا لو قال هذا لكان أنص وأحسن على ما يريد. أما وغيره فهذا عام يدخل تحت المتكلم، لما غاب وغيره يدخل المتكلم، فالتقييد بما ذكره أحسن وأنص على مقصوده رحمه الله. فهذا هو المراد بما ذكر في هذا البيت وهو واضح. قال وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلما. لا نعم هم اعتذروا لبهذا، قالوا تمثيله يدل على مقصوده، تمثيله يدل على مقصوده، نعم اعتذروا، لكن التنصيص أحسن. قال الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة، وتكون الغائب للمخاطب، فمثال الغائب الزيدان قاما والزيدون قاموا والهندات قمنا. ومثال المخاطب ما أدري نعم ذكرها، كنت أظن ما ذكر النون لكن ذكرها. قال والهندات قمنا، ومثال المخاطب اعلما واعلموا واعلمنا، واضح إن شاء الله هذا، وكل هذه في محل رفع. قال ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمتكلم، وليس هذا بجيد، لأن هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم أصلا، بل تكون للغائب أو المخاطب كما مثلنا وقد سمعت الاعتذار عنه، أنه قد أشار إلى مقصوده بتمثيله فخصص بالتمثيل ما أراد، فإذا العموم ليس بمراد بدليل التمثيل، مثل الغائب بقوله قام وللمخاطب اعلم، للمخاطب اعلم، فهذا التمثيل قيد لهذا الضمير الذي يفيد العموم ولهذه الإضافة التي تفيد العموم. على هذا لا يعترض عليه، لكن كما سمعت لو قال وخطب كان أنص بس فقط من حيث أنه أنص في مقصوده، فيكون البيت هكذا من أراد يعني من حيث تنصيص احفظه، وألف والواو والنون لما غاب وخطب كقام وعلما. طيب انتهينا، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.